قد يعطى وقد لا يعطى، ولهذا يوجد من الكفرة فقراء، فقراء في اليهود والنصارى والوثنيين. نعم ما أعطوا الدنيا صلى الله عليه وسلم والعافية. وقال عامة فقر النصارى، فقر النصارى هذه ولا دنيا، نسأل الله السلام والعافية. نعم نهاية قوله لمن نريد إيش؟ قوله لمن نريد قيد إيش؟ أي لمن نريد أن نعجل له فيها، فهذا التعجيل مقيد بأمرين، أنه بما يشاء الله لا بما يشاءه العبد، وأنه لمن يشاء الله لا لكل من يريد، لا لكل من يريد، وأنه مقيد بأمرين، أنه بما يشاء الله لا بما يشاءه العبد، وأنه لمن يشاء الله لا لكل من يريد. وش الفرق بين الأمرين؟ أنه بما يشاء الله ولا بما يشاءه العبد. ها؟ لمن يشاء الله لمن نريد، لمن نريد من نريد الله، يعني الإرادة هو المشيئة بمعنى واحد هنا، هنا كذلك؟ إيه هنا لعله يعني الأول يعني خص المشيئة الأول إيش؟ أنه بما يشاء الله لا بما يشاءه العبد، هذا بخصوص المشيئة. نعم. الثاني وأنه لمن يشاء الله، لمن يشاء الله من العباد. يعني لعل الأولى تخصيص أن المشيئة لله جل وعلا فقط لا تكون للعبد، يعني المشيئة لمن طيب أنه لمن يشاء الله لا من يشاء، ولمن يريد الله لا لمن يريد العبد، لا ما أنا واحد. الأولى ما الأولى ما يعني المعطى، الشيء المعطى لمن لمن يستحقه أو لمن طيب كل هو المعنى واحد، ما هو من معنى واحد، كله تصب في أنه ما يريده الله ويشاءه لا ما يريده العبد ويشاءه، والإرادة نوعان، إرادة كونية ترادف المشيئة مرادف المشيئة. وأحسن لكم لم يذكر أنهما قولان مختلفان. ها؟ لم يذكر أنهما قولان مختلفان، لكن مقيد بأمرين. إيه؟ ما يشاء الله ومن يشاء المعنى واحد، من يشاء من وما بمعنى واحد هنا، من يشاء الله وما يشاء الله، كما يقال ما لكل العاقل وما لغير العاقل، كلهم العموم. ها لعل المقصود أنه يعطي ما يشاء لمن يشاء. إيه طيب ما يخالف، يعني الشيء المعطى كله داخل هذا، هو المراد وهو معنى واحد، ما هو ما ذكرته هو معنى واحد، وما ومن معنى واحد، ويشاء ويريد معنى واحد، مرادفة للمشيئة، وما وكذلك لغير العاقل ومن للعاقل مراد واحد. طيب شوف بعدين عدلها شوف. نعم. مقيد ليش بأمرين؟ نعم فهذا التعجيل مقيد بأمرين، أنه بما يشاء الله لا بما يشاءه العبد، وأنه لمن يشاء الله لا لكل من يريد، لكن لا لكل من يريد أي من هنا من يريد أي العبد هنا. نعم نعم يعني ليس كل من يريد يأخذ ما لا ما يش. وأنه إيش؟ وأنه العلو والعادة. إيه نعم فهذا التعجيل مقيد بأمرين. نعم أنه بما يشاء الله لا بما يشاءه العبد، أنه بما يشاء الله ويريده لا بما يشاء العبد ويريده، سر واحد أمر واحد ما هو أمرين، أنه بما يشاء الله ويريده بما لا بما يشاء العبد ويريده، أمر واحد أنه بما يشاءه الله ويريده لا بما يشاء لا بما يشاء العبد ويريده، المشيئة والعزم معنى واحد، وما ومن معنى واحد هنا، والتي بعدها نحذف كمل. نعم مقيد بأمرين، أنه بما يشاءه مقيد الله ما يحتاج مقيد أحذف أمرين، مقيد بما نعم مقيد بما يشاء الله، فهذا التعجيل مقيد بما يشاءه الله ويريده لا بما يشاءه العبد ويريده، خاص أمر واحد ليس أمرين. نعم نعم وأنه لمن يشاء، لأنه لمن يشاء الله لا لكل من يريد، هذه لا خاص تحذف خلاص. نعم عدلنا بما أنه مقيد بما يشاء الله ويريده لا بما يشاء العبد ويريده يحذف ما نعم.

السيوطي ما أعرف يعني. طيب إن شاء الله فيه نشوف كلام يعني القرطبي إن شاء الله والحافظ التعجيل والشروط. وفق الله جميع طاعته وثبت أمره وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.